وحياكم الله في درس جديد من الدروس الشرعية، ونبدأ درسا جديدا إن شاء الله تعالى بكتاب جديد، ألا وهو كتاب العقيدة الطحاوية. هذا الكتاب المعروض على الشاشة اسمه مشهور باسم متن العقيدة الطحاوية، وسماه مؤلفه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، والمؤلف الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 321 للهجرة. وفيما يلي ترجمة مختصرة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي، الإمام، طبعا هو من مصر المصري، الإمام المحدث الفقيه، وهو جمع بين الحديث والفقه، فله مؤلفات في الحديث وله مؤلفات في الفقه، وهو إمام كبير من أئمة الحنفية. وهذا الكتاب في العقيدة الإسلامية، وكتابه هذا لاقى قبولا عند جميع المسلمين من أهل السنة والجماعة، لم يختلف عليه أحد من أهل السنة والجماعة، فكل ما كتبه الإمام الطحاوي اتفق المسلمون على أنه موافق لعقيدة السلف الصالح التي هي عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. ولد الإمام الطحاوي سنة 239 للهجرة، أخذ العلم عن 300 شيخ تقريبا، وبرع بالحديث وبالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو كان شافعيا، وخاله الإمام المزني الشافعي، ولكن اختلف مع خاله فوبخه خاله، بمعنى أنه قال له لا تفهم بهذا المعنى، فغضب وصار حنفيا ولازم أئمة الحنفية وبرع في الفقه الحنفي وفي الحديث، وصار من كبار علماء عصره. من مؤلفاته مشكل الآثار ومعاني الآثار، وهي كتب في الحديث، كتب ضخمة فيها الفقه والحديث وجودة التصنيف وسعة العلم الذي يقرأ هذه الكتب، هي كتب ضخمة ليست صغيرة، التي يقرأها يعرف مدى سعة علم هذا الإمام الكبير. توفي رحمه الله تعالى بمصر سنة 321 للهجرة. المتن، ولكن الإخوة لم يدخلوا، يعني هناك عدد كبير من الإخوة والأخوات طلبوا الدرس ولا يوجد الآن حضور، قليل جدا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين جل جلاله. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى جمع هذا الكتاب في العقيدة، وقال هو عقيدة فقهاء الملة أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو إمام الحنفية، وهو من أهل من السلف الصالح، لأنه ولد في 80 للهجرة وتوفي 150 للهجرة، فهو من كبار أئمة السلف. هذا الكلام الذي يقوله في كتابه هو عقيدة الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ويعني هو تلميذه الأول، وكذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الثاني للإمام أبي حنيفة، فجمع أقوالهم أو ما كان يعتقدونه من عقائد الشرعية الإسلامية، فأعطانا خلاصة كلامهم. ومعروف أن الحنفية على منهج يعني ساروا على هذا المنهج، وهناك الإمام الماتريدي ألف العقيدة على منهج الحنفية كذلك، ولكن كان فيه محاججة، لأنه كان يعيش في عصر كثر فيه المعتزلة وغيرهم من الفرق الأخرى، فكان يرد عليهم على طريقة الحنفية، لذلك اشتهر الحنفية بأنهم على عقائد الماتريدية. والإمام الماتريدي جاء بعد أبي حنيفة، يعني هو ما قاله الإمام الماتريدي هو خلاصة أقوال كذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه. كتابنا هذا لا يدخل في تفاصيل المنطق والمجادلة، وإنما يعطي خلاصة مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة، لذلك ارتضاه كثير من العلماء والأئمة، لأنه لا يدخل في تفاصيل المنطق، علم المنطق. ولكن هل علم المنطق مذموم إن كان يعني المسلم يناقش فيه المخالفين؟ لا، ليس مذموما، فلكل علم أهدافه، فإن كان الكلام بين المسلمين فهم لا يحتاجون إلى المنطق لإثبات ذات الله تعالى وصفاته، بل هم مسلمون، كل ما جاء عن الله وعن رسوله يؤمنون به ويسلمون. ولكن الذي عنده فكر فلسفي، الملحدون، المعتزلة مثلا أو على أفكارهم، فهؤلاء لا بد من محاججتهم، المحاججة العقلية، لذلك يدخل في علم العقيدة يدخل المنطق وعلم الكلام، وهذا ضرورة احتاجها العلماء، فلا يذمون فيها، لأنهم ردوا بهذا العلم، ردوا على الفلاسفة وأهل المنطق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بك. نبدأ بالمتن. قال: إذن هذا الكتاب هو يعني ما قال كلام أبي حنيفة وصاحبيه، وما يعتقدون من أصول الدين، أصول الدين يعني العقيدة، ويدينون به رب العالمين. ومعلوم أن العقيدة هي أهم علم يعلمه المسلم، فإن صحت العقيدة صح ما بعدها، وإن كان فيها يعني بعض التقصير في العبادات مع صحة العقيدة فهذا أمر حسن، يعني كان الإنسان صحيح المعتقد وقصر في بعض الطاعات والعبادات فهذا لا يضره، أما الذي في عقيدته فساد فهذا لا يفيده العمل، إن كان يعلم من نفسه أنه على ضلال ولم يترك ضلاله، أما إن كان بذل الجهد ووصل إلى ما وصل إليه ثم يعني لقي الله تعالى على ما يعتقد فهذا أمره إلى الله، إن كان صادقا فالله تعالى يعني أمره إلى الله تعالى. أما نحن فنتكلم في عقائد المسلمين من أهل السنة والجماعة ونقول هذا هو الصواب الذي ارتآه علماؤنا، وغيره مخالف للمنهج الصحيح. يقول: نقول في توحيد الله عز وجل معتقدين بتوفيق الله. طبعا هذا الكتاب أرويه بالسند المتصل إلى مؤلفه إن شاء الله تعالى، من يسمعه سماعا مباشرا يجاز به، ونقرأ إن شاء الله الإسناد. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وهذا أصل، الأصل الأول من أصول الإسلام، أن الله تعالى واحد لا شريك له. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذي يعتقد أن هناك إلها مع الله تعالى يشاركه في الألوهية فهو كافر، سواء كان يعني مثلا من المسيح النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، هذا الكلام كفر. الله تعالى ليس له والد ولا ولد، وهو إله واحد لا شريك له جل جلاله. قال ولا شيء مثله. قال تعالى ليس كمثله شيء. إذن هذه العبارة كل كلام يقوله الإمام الطحاوي مستند فيه إما آية أو حديث. لا شيء مثله، الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه أبدا. كل مخلوق، نحن عندما ننظر إلى المخلوقات ننظر إلى شيء مخلوق، فعندما نريد أن نفكر بالخالق جل جلاله سنقيسه على المخلوقات التي أمامنا، وهذا خطأ لا يجوز، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، فكل ما خطر بذلك فالله ليس هكذا. قال تعالى ولا يحيطون به علما. لذلك نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله ونسلم دون أن نعرف الكنه والكيف. قال ولا شيء يعجزه، الله تعالى قادر على كل شيء. والعلماء يضيفون أن الله تعالى قادر على كل شيء ممكن، لأن الملاحدة والذين يقولون لا يوجد إله في الكون الملحدون قد يأتون إلى مسلم ضعيف في العلم لا يعرف، فيقولون له هل يستطيع ربك أن يخلق إلها مثله؟ ظاهر الكلام أنه سؤال منطقي عقلي، هل يستطيع ربك أن يخلق إلها مثله؟ فإن قال المسلم نعم يقال له إذن هناك إلهين، إن قال لا يقولون له إذن ربك عاجز. هل يصح هذا السؤال؟ يقال لهم الله تعالى لا يعجزه شيء ممكن، أما الأشياء الغير ممكنة فهي مستحيلة، والمستحيل لا يجوز أن تسأل عنه. كما أنك تقول هل زيد في البيت وفي السوق في لحظة واحدة، هل جسمه في البيت وفي السوق لحظة واحدة؟ هذا يستحيل عقلا، فإذا السؤال خطأ. كذلك ولله المثل الأعلى، الله تعالى لا يعجزه شيء ممكن. يقال له أنت تدعي دعوة تقول هل يستطيع ربك أن يخلق إلها مثله، سؤالك خطأ، الثاني أنت سميته إله، وهذه مصادرة، أنت سميته إلها، هو ليس إله هو مخلوق. الله تعالى يستطيع أن يخلق شيئا نعم، ولكن لماذا سميته إله؟ هذه تسمى مصادرة، صادرت وسميته إلها لكي تحرجني بالسؤال، هذا ليس سؤالا. الخالق هو الإله والثاني هو مخلوق، فلماذا تسميه إلها؟ لا يعجزه شيء. فإذا قلنا أن هذا الإله الذي ادعاه المتكلم يقال له ليس إلها، الأول هو الخالق، الله تعالى هو الخالق، الثاني الإله الذي تقول هو إله هو مخلوق، فإذا هو ليس إله. نعم. رحمه الله تعالى ولا إله غيره. الله تعالى إذا كما أسلفنا يعني ربما العبارات ستتكرر فالمعنى واحد إن شاء الله. قال ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. القدم من صفات الله سبحانه وتعالى أنه قديم، بمعنى أنه لا أول له. القدم بالنسبة للبشر يعني ما كان له زمن، الله تعالى لا يرتبط بزمان ولا بمكان. هل عاد الصوت أخ طارق؟ هل يوجد صوت الآن؟ نحن توقفنا قليلا لأجل تشغيل الجهاز، ربما عاد الصوت الآن. نعم. إذن قديم جل جلاله من صفاته أنه قديم لا أول له. نعم. بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يثنى ولا يبيد كما ذكر، لا يثنى ولا يبيد جل جلاله. الفناء هو الموت، ولا يبيد يعني لا ينقطع بقاؤه، لا أول له ولا آخر جل جلاله. ولا يكون إلا ما يريد. قد يريد العبد شيئا ويريد الخالق شيئا، فالله تعالى يعني إرادته تفوق وتغلب إرادة عبيده جل جلاله. إذن كل شيء في هذا الكون بإرادة الله تعالى وبتقديره. لا تبلغه الأوهام، جمع وهم، وهو ما يسبق إلى الذهن، كل ما يسبق إلى ذهنك في يعني في كنه الله سبحانه وتعالى وكيف هو، فهو هذا وهمك، ما توهمته ليس هكذا جل جلاله. إذن لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا يصل إلى حقيقة الخالق جل جلاله أحد إلا من الله سبحانه وتعالى وأطلع أنبياءه على صفات الله جل جلاله، فهذا نعرفه. أما هل نعلم كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ لا يحيطون به علما. الله تعالى قال المخلوق الخلق لا يحيطون بعلما بالله سبحانه وتعالى ولا يدركوا الأفهام. نعم. قال ولا يشبه الأنام، الأنام يعني المخلوقات، الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه أبدا. حي لا يموت، الحياة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه حي، وحياته جل جلاله حياة أصلية ليست كحياتنا، نحن نحيا بإحياء الله تعالى لنا ونموت، أما الله سبحانه وتعالى فحياته ليست كحياتنا، يتصف بصفة الحياة ولا يموت جل جلاله. قيوم لا ينام، نعم القيوم يعني القائم بنفسه جل جلاله، قائم بنفسه، المخلوقات تقوم بغيرها، الله سبحانه وتعالى خالق قيوم قائم بذاته لا ينام جل جلاله. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. قال خالق بلا حاجة، هل خلقنا الله سبحانه وتعالى لحاجة لخلقنا؟ لا، الله تعالى إله قبل أن يخلق خلقه، لذلك لا حاجة لله تعالى بنا وبكل مخلوقاته، فهو كامل الصفات جل جلاله، صفاته كاملة، لم يكن شيئا ثم صار شيئا آخر بعد